وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قالون، واندرج معه ابن كثير وعاصم ووجه للصوري عن ابن ذكوان وأبو جعفر ويعقوب. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. النقاش بالإشباع. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. الأزرق بالتقليل والإشباع. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أبو عمرو بالإمالة، واندرج معه وجه للصوري والكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه وأحباه وأحباه وأحباه. حمزة بالإشباع والإمالة، والوقف بتحقيق المتوسطة بزائد مع تسهيل الثانية بالإشباع والقصر، ثم بتسهيل الأولى وتسهيل الثانية مع الإشباع والقصر. لاحظ أن كلمة وأحباء وقفا فيها 12 وجها، وهم على التسهيل المتوسطة بزائد وأحباه وأحباه، لنا فيها تسهيل مع المد والقصر، وعلى المد في هاء الضمير سكون محض ورو وإشمام. أقول وأحباه وأحباه، هذا الرو وأحباه، وإشارة بالشفتين بالإشمام. ونفس هذه الأود تأتي على القصر، فالمجموع 6 أوجه، وهذه الأود تأتي كذلك على التحقيق في المتوسطة زاد وأحباه وأحباه، يبقى المجموع 12 وجه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه وأحباه. حمزة بالسكت على المد المتصل وتسهيل الهمس المتوسطة بزائد فقط، والوقف بالتسهيل مع الإشباع والقصر، وأوجه الوقف على هاء الكناية. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أبو عثمان الضرير بالإتباع. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قالون، واندرج معه من اندرج. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ورش من الطريقين بالنقل. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والغنة مع الإخفاء. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قالون واندرج معه من اندرج. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. الأصبهاني على الوجه السابق بالنقل. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. الأزرق بالإشباع وتفخيم الراء. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. النقاش على الوجه السابق بالتحقيق واندرج معه وجه لخلاب. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. النقاش بالسكت على أل واندرج معه وجه لخلاد. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. خلاد بالسكت على المد المتصل وأل. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على أل. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك السكت على أل. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض الأرض وما بينهما وإليه المصير. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المد المتصل وأل. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أبو عثمان الضرير بترك الغنة وتوسط المتصل. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. الأزرق بالإشباع والنقل وترقيق الراء في كلمة يغفر. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أبو عمرو بالإدغام في الموضعين واندرج معه يعقوب.